هم دول يقول نعم ولا هم دول. ما قولكم في الحديث القائل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهل الزوايا أسفل العمارات ينطبق عليها هذا الحديث؟ أم الزوايا اللي أسفل العمارات لا بأس بها، بنسميها مصلى، ما نسميهاش مسجد، نسميها مصلى، لكن لا تقام فيها الجمعة، لا تقام فيها الجمعة، الجمعة تقام في الجامع، الجامع المسجد الجامع. أما الزوايا فتقام فيها الصلوات الخمس، وصلاة الرجل في بيته تنقص في الأجر لكنها تصح. للحديث القائل صلاة الرجل في بيته أو سوقه تقل، أو صلاة الرجل في المسجد تزيد عن صلاته في المسجد أو في البيت أو في السوق ب27 درجة، في رواية 25 في رواية 27، فبناخد بالزيادة. فمعنى كده أن صلاة البيوت تصح، لكن طبعا لو أن الناس كلها صلت في بيوتها الجوامع تخرب، وفي الحالة دي طبعا يبقى الوضع غير صحيح. ولذا صلاة الجماعة في المساجد في الصلوات الخمس فرض كفاية وليس فرض عين. نعم. هل شراء الأكفان للموتى غير القادرين يعتبر صدقة جارية؟ يعتبر صدقة بس، لكن مش صدقة جارية. صدقة جارية، الصدقة الجارية هي الصدقة التي لا تنتهي، اللي لا تنتهي زي الشجر اللي عمالة تطرح كل سنة بتطرح كل سنة بتطرح. إنما الأكفان بتاعت الموتى دي عملية ستر الميت وستر عورة الميت، بيدفن وخلاص والكفن بيبلى لا يستفيد به أحد آخر. لكن الصدقات الجارية المفروض فيها أنها إيه؟ معنى جارية إيه؟ زي النهر الجاري لا ينقطع ماؤه، فكذلك الصدقة الجارية لا ينقطع خيرها أو فضله. نعم. ما هي كلمات الله التامة؟ كلمات الله التامة يعلمها الله تبارك وتعالى، يعلمها الله. إنما إن الحديث أعوذ بكلمات الله التامة وأعوذ بكلمات الله التامات، دي رواية ودي رواية، ودي لها استخدام ودي لها استخدام. وكلمات الله تبارك وتعالى كلها تامة، ما فيش كلام تام وكلام ناقص، كلماته كلها تامة. فكلمات الله كلها كلمة، وكلمة الله من حيث اتساع العلم الأزلي بحور لا لا لا شواطئ لها، يعني من حيث الوحدانية لله وتفرد الذات بالوحدانية فكلامه كله كلمة، وفي نفس الوقت الكلمة الواحدة كلام من حيث سعة العلم الأزلي. نعم. ما حكم إظهار الشعر والذراعين لكل من أخ الزوج ابن أخ ابن أخت للزوج؟ طبعا المحارم، المحارم ممكن أن يطلعوا على العورات الصغرى مش العورات الكبرى كالشعر والذراعين والساقي. مين هم بقى المحارم؟ المحارم دول اللي هم مين؟ اللي هم في تحريم نوعين، في محارم مؤقتين وفي محارم مؤبدين. فأخ الزوج محرم مؤقت لأنه لا يحل لها، إنما الأب محرم مؤبد. بمعنى لو زوجها مات هل يصح أخوه يجوزها؟ خلاص يبقى التحريم هنا إيه؟ موقوت طول ما هي مع أخوه. لو جوزها طلقها يصح إن أخوه يجوزها؟ يبقى التحريم مؤقت بوجودها في عصمة الزوج. لكن الأب تحريم إيه؟ مؤبد. مات الزوج أو طلقها هل يصح لأبو الزوج أن يتزوجها؟ أو ده يبقى المحرم أو المحارم نوعين، تحريم على التأبيد وتحريم إيه؟ مؤقت. أخوها محرم مؤبد، أبوها محرم مؤبد، ابنها محرم مؤبد. ها؟ فاهمين إزاي؟ فدي أنواع المحارم، وباختلاف أنواع المحارم يختلف ما يصح أن يطلع عليه المحرم. فاهمين؟ لا جناح عليهن في آبائهن مثلا. التانية بتاعت ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن دي أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، دي تحريم، كل ده تحريم مؤبد. ها؟ الحرمة المؤبدة دي. أما الحرمة المؤقتة فتختلف ويحدث فيها الحذر. ليه؟ لأن أخو الزوج تحل له زوجة أخوه إن طلقها الأخ أو ما. وبالتالي لو إن اطلع عليها وشافها متزينة قد تحدثه نفسه. فاهمين؟ فأنا معرفش أنت بتسأل على مين، ابن الزوج ولا ابن مين ولا معرفش هي سألت على مين السؤال اللي بتسأله، مانيش عارف. لكن أنا بتكلم كمبادئ عامة. ها بتسأل على مين هي بقى؟ ما حكم إظهار الشعر والذراعي لكل من أخ للزوج؟ أهو ده تحريم مؤقت ولا مؤبد؟ شفت إزاي؟ مؤقت. ها مين تاني؟ ابن أخت للزوج تحريم مؤقت ولا تحريم مؤبد؟ وخلاص متين واضح، كلام واضح جدا. ها في تحريم مؤقت وتحريم ايه؟ مؤبد. يبقى انت مرات ابنك محرم عليك ابدا محرم عليك. اذا حكم ايه بقى؟ خلاص بقت بنتك بقى. هل يصح الراجل يخش على بنته الحمام وهي بتستحمى؟ يحرم. هل يصح الراجل بنته عندها سنه في اللفه، هل يصح امها وهي بتغير لها يقف يتفرج على بنته؟ حرام. ما يصحش، مكتوب عندك في السماء والكان يعني لا يصح الاطلاع على عورة الصغير الا للقائم على خدمته بس. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ده حاجات مهمه قوي. انما انا مثلا الاب يشوف بنته، يشوف شعر بنته ايوه، يشوف درع بنته ايوه، يشوف رجل بنته ماشي، لكن العوره المغلظه من الساديين للركبتين دي عوره مغلظه ما يطلعش عليها حد، حتى التحريم التعبيري حتى. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فما يصحش الاب يشوف بنته وهي بتقلع وتلبس، ما يصحش يخش عليها وهي نايمه ها دون استئذان، ما يصحش. زي الولاد ما يصحش يخشوا على اهاليهم. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. انت نايم انت والست بتاعتك، بنتك شابه مكلفة أو ابنك مكلف، يروح فاتح الباب ودخل عليك وانت نايم انت ومراتك؟ ما لا ما صح. ثلاث عورات ليس لكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. العورات اللي هي ايه؟ حين تضعون ثيابكم من الظهر، وكمان من قبل صلاة الفجر، وكمان ومن بعد صلاة العشاء، اللي هي الفترة الإنسان فيها متحلل من ثيابه. نعم. هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من أموال الزكاة الخاصة بها؟ لا. إزاي تعطي من الزكاة؟ يعني إيه مش فاهم؟ يعني تزكي على جوزها؟ إيه الكلام ده؟ إنما إذا أنفقت على زوجها أو على أولادها من مالها يحتسب صدقة، صدقة مش زكاة. نعم. هل في تقسيم القرآن الكريم إلى أقسام على مجموعة من الحملة لقراءته بنية معينة في حالة الوفاة يعتبر خاتمة؟ مع العلم أنني سمعت في إذاعة القرآن الكريم أنه لا خاتمة لأنه لا يسمعه الكل من الحملة، وإنما كل يقرأه بمفرده. يعني إيه خاتمة؟ وإيه هي الخاتمة؟ إيه هي الخاتمة؟ والختمة ومش الختمة؟ الكلام ده كله كلام ملوش أساس أبدا. دي مسائل تختص بالقارئ نفسه، انك انت تقرا لنفسك وتختم القران بنفسك بس، خلاص انتهينا. انما ناس قاعده دايره جزء ودايره جزء ودايره جزء وخلصت عن القران في ساعه، ساعه الزمن كختمه قران تطلق عليها ختمه جوازا، يعني جواز. زي ما جينا احنا عشان نحط حجر الاساس للمسجد المره الاولى والمره الثانيه قسمنا نفسنا وكل واحد قرا شويه بحيث القران كله يتلى تحصل بركته، بس ده الهدف. واحد مات من اخواننا ومن اصحابنا بنقول يا جماعه نقرا له القران بنسميها ختمه. يعني ايه؟ ان القران كله يتلى وكل واحد دايره جزئين او ده جزء ونبلغ ثواب القراءه لروح الميت لعل الله تبارك وتعالى يتقبل، بس هو ده المقصود لا اكثر ولا اقل. فمش فاهم سؤالك. يعني ايه ختمه؟ يعني ايه دايره اسمها ختمه؟ الكلام ده اصله زمان قوي، كانت الناس تجيب المشايخ القراء عندها في البيت وتعمل لهم فتة ولحمة وحاجات زي كده، كان زمان وعين على كده في بيوتنا، ويجيبوا المشايخ يقول له اقروا لنا ختمة، يقوموا يجوا المشايخ يقسموا القرآن على نفسهم ويقروا في 3-4 ساعات ويتعشوا ويدعوا بقى لصاحب البيت وحاجات زي كده، إن ربنا يقضي له حاجته. يعني ده المقصود يعني. نعم. فتاة تعيش في شقة بمفردها بعد وفاة الوالدين وزواج الإخوة، وبعد سنوات تقدم شاب متدين للأخت وكان لديه شقة، لكنها كانت تحتاج كثير من الترميمات وما كان ميسر ماليا، فعرض الأخ الأكبر عليهم شقة الوالد وقال إنها هدية من جميع الأخوات للعريس، وبناء على ذلك أعدت الشقة للزواج. وبعد الزواج جاء الأخ الأكبر يطالب بالشقة ويطالب بعرضها للبيع وتوزيع ثمنها على كل الإخوة والأخوات، علما بأن الشقة إيجار. فهل الشقة من حق الأخت التي عاشت فيها لوحدها بعد وفاة الوالدين ثم تزوجت فيها؟ أيوة طبعا من حقها، لأن مش من حق الأخ ولا من حق ما اشتركة، دي شقة إيجار والشقة لساكنها شرعا وقانونا، بس يعني من حيث القانون انتقل حق الإيجار من الأب الميت إلى البنت المقيمة معه، أما الإخوات اللي بره دول ما لهمش حق في الشقة، مسألة منتهية يعني. ثم إن الأخ الأكبر ما صحش يقول كده، الطمع بقى، الطمع والعياذ بالله في الدنيا، والرجع حتى لو كان هو وهب وعطاها حتى ومن حقه ما صحش يرجع فيه، الراجع في عطيته كالكلب يرجع في قيئه والعياذ بالله. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أريد منذ 3 سنوات الزواج من بنت الجيران، وأرى فيها كل الصفات الحميدة وحسن الخلق، وأرى سعادتي معها، علما بأنني منذ فترة بالسعودية للعمل، ولكن أمي وأمي والدتي تقف أمام سعادتي وتهددني بمقاطعتي مدى الحياة، وأنها ستكون غاضبة علي، علما بأنها لا تختلف معي فيما أراه فيها، لكنها ترفض لأجل خلاف مع والدتها فقط، وأنا أرفض الزواج من غيرها، إنني حائر ماذا أفعل؟ تحاول تسترضي أمك، إذا كان الكلام أنت تقوله صحيح تحاول تسترضي أمك، وصح أمك ترى فيها ما لا تراه، وما بتحبش تغتاب الناس، مش عاوزة تقول لك حاجة، مش عاوز اجيب سيره حد وتقول لك دي ولايه وانا عندي ولايه، في ناس تقول كده، ده انا عندي ولايه، ما تحبش تجيب سيره حد، وفي ناس تفهم الدين وتقول ما تحش اقع في اعراض الغير، يعني في ناس تمتنع عن الكلام خوفا على ولادها بناتها يقول لك انا عندي ولايه، وفي ناس تمتنع خوفا من الله. فمادام امك مش موافقه وانت بتقول تقف في طريق سعادتك يا بني، ما فيش ام في الدنيا تقف في طريق سعاده ابنها ابدا، لان ما حدش هيحبك في الدنيا دي كلها زي أمك، مهما مراتك حبتك وقادت لك صوابعها 10 شم يستحيل هتحبك زي حب أمك لك. علاقتك بمراتك علاقة موقوتة موقوتة، علاقتك بأمك علاقة متصلة، فاوعى تغضب أمك واوعى تزعلها، وحاول قدر جهدك إنك تسترضيها، إنك تسترضيها بهدوء كده وبالراحة، لأنك لو اتجوزت البنت دي غصب عن أمك أو دون رضاها عمرك ما هتسعد أو توفق في هذه الزيجة يعني. نعم. المفروض طبعا أنك أنت بتقول أمك وقلت أمك بس، والمفروض أن أمك أم زي أمهاتنا، أم ست زي ستات عادي، مش كده برضو؟ لكن في واحد مثلا أمه فاتحة بيت للدعارة ما يبقاش الكلام يخصه، مفهوم ولا مش مفهوم؟ لأن واحد سألني سؤال وجاوبته وبعدين فوجئت به جاي بيحكي لي إن أمه فتحة دايرة البيت للدعارة، فطبعا دي هتختار له إيه؟ مش هيعجبها بقى الكويسة، فاهم ولا مش فاهم؟ إنما الأم العادية، الأم اللي هي ست البيت، اللي هي ست في بيتها، ها؟ مسلمة وعارفة ربنا يعني. نعم. في حديث اليوم وفي باب من قضى بالحكمة لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ثم جاء الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، ثم باقي الحديث ولم توضح فضيلتكم ما علاقة عنوان الباب ثم الآية ثم إن الكلمة بس كلمة كلمة كلمة كلمة ومن لم يحكم، وأنا وضحت قلت الحكم وقلت الحكمة وقلت أصل الكلمة من الحكم، وأصل الحدوتة من حكمت الإيه؟ اللجام حديدة اللجام كل ده، بس انت ما خدتش بالك. ها، فهو قصده من لم يحكم من كلمة الحكم، والحكمة من الحكم، والحكم من الحكمة، والحكمة من الحكم، والحكم المنع. وضحت ولا لسه؟ نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: لي شقيقة تتعامل مع أحد الصاغة تبيع وتشتري منه، وفي إحدى المرات اشترت سلسلة وأشياء أخرى ودفعت، وبقي ثمن السلسلة معلقا وذهبت بعد ذلك تدفع ثمنها، فأخبرها بأنها دفعته ولكنها أصرت على أنها لم تدفع، وهو يشك في أنها دفعت ثمن السلسلة ولكنه غير متأكد، فوصل معها لحل أن تبيعها له وتأخذ نصف ثمنها ويأخذ النصف الآخر، وتسأل هل هذا حلال؟ أنا مش عارف ما أعرفش هالشغلة بينك وبين الشيخ. أنا عارف الشيخ ده مين وانت مين وانت إيه، يمكن بعكسك. أنا مش احتمال برضه، أنا مش عارفش، ده حاجة أنت أدرى بيها. واحد خدت منه سلسله بتقول دفعتك تمن، ما دفعتش، قال لك لا دفعت، لا ما دفعتش، لا دفعت، طب يا حالي خد نص التمن. طب تبيعها له ليه؟ ما انت كنت دفعتيها، طب ما تاخديها وتبيعها له وتاخد نص تمنها ليه؟ طب هو يتحمل النص ليه؟ لا لا كده ولا كده. اذا كان الكلام ده مظبوط والراجل ده امين وشاكك وخايف من الله وانت كذلك خايف من الله، تمن السلسله بحاله لا ليك ولا له، يتحط في الجامع، يتحط في صندوق الجامع، وثوابه لصاحب الحق فيه. إذا كان خد حقها يبقى الثواب لك، وإذا كان حقها يبقى الثواب إيه؟ له بس، خلاص وخلصت الحدود. نعم. طبيب يعمل نائب في مستشفى جامعي، أثناء إجراء عملية يقوم بها أستاذه، جانب الأستاذ التوفيق في العملية مما تسبب في ضرر معين للمريض. سئل الطبيب النائب عما حدث من رؤسائه الكبار، هل إذا لم يشهد بالحقيقة لرؤسائه راح في داهية على طول؟ أستاذه حينبسط منه ويطبطب عليه ويشجعه على الماجستير وينجحه فيه وكلام من ده، لكن هيروح جهنم. ايه السؤال؟ هل اذا لم يشهد بالحقيقه، هل اذا لم يشهد بالحقيقه لرؤسائه خوفا من الضرر الذي سيعود عليه فيه اثم عليه، وهل الشهاده التي، ايه رايكم؟ عايز سؤال ده يا جماعه، عايز سؤال. واحد بيكتب الحق وربنا بيقول ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه. بقى في نوعين من الاثم، نوع ان يغير الحقائق اسمها شهاده ايه؟ زور، من أكبر الكبائر، تعادل الشرك بالله والعياذ بالله، أكبر كبائر الشرك بالله عقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور ألا، وأخذ يكررها. ده اللي هو بيعمل إيه؟ بيغير الحقيقة، فاهمين؟ أما إنه ما ينطقش وما يتكلمش، ده ما غيرش، ما كذبش، ما تكلمش أصلا، أهو ده اسمه برضه اللي قال فيه ربنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب. نعم. لأن كده ضايع حق المريض اللي حصل له الضرر، ضايع حقه. نعم. قال أحد المدرسين في كلمة له في حفل عام أن سيدنا آدم عليه السلام عندما توفي نزلت الملائكة لتغسله وتكفنه وتصلي عليه ليعلم الناس كيف، أو لتعلم الناس كيف يتعاملون مع موتاهم، فهل ورد في الصحيحين هذا الحديث؟ مش عارف، لا ما شفتوش. نسأل المدرس جاب الكلام ده منين، بدل ما تسألنا أنا، ما تسأل اللي قاله، بدل ما ضيع وقتك وضيع وقتي وضيع وقت الناس، مش كده برضو ولا إيه؟ المفروض المدرس قال كده، أقول والله فتح الله عليك يا أستاذ عظيم جدا، نفسي قوي إن أنا أعرف مصدر الحديث ده عشان أعلمه لأولادي وأحكيه لمراتي. هيقول لك والله أنا قريته في مجلة. خلاص بقى، مش كده برضه؟ هتشوف هيقول لك ايه، مش تروح تسمع من ده وتيجي تقول لي هل ورد؟ ما سالتوش ليه؟ نعم. ابنتي بلغت من العمر 10 سنوات، وكالعاده ذهبت الى طبيب مسلم كي يتم لها الختان. يعني سيدنا آدم اللي هو أبو البشر، واللي هو واللي هو واللي هو أسجد الله ملائكته وعلمه الأسماء كلها وجعله خليفة في الأرض وهو وإلى آخره، معلمش ولاده الدين؟ معلمش ولاده الصلاة؟ هو تغسيل الميت مش فرض كفاية؟ تكفين الميت مش فرض كفاية؟ دفن الميت مش فرض كفاية؟ يا ترى معلمش ولاده ولا علمهم ولا ايه؟ مانيش عارف. ها نعم. يقول ابنتي بلغت من العمر 10 سنوات وكالعادة ذهبت بها الى طبيب مسلم كي يتم لها الختان، فقال الدكتور انه ليس مستحب ورفض ختانها، فما رأي فضيلتك؟ جدع، طبيب فاهم، طبيب فاهم. انت لما انتش فاهم، انت اللي كنت هتأذي بنتك العمر كله. نعم، ختان البنات مش مطلوب، ختان الصبيان سنة مؤكدة، ختان البنات مش مطلوب، بل يعني أنا أعتقد أنه يستحب عدم الختان زي ما قال لك الطبيب كده. نعم. ورد في كتابكم الجليل التصوف ما له وما عليه هذه الفقرة التي لم أفهمها، وهي في باب بداية الطريق عند الصوفية، فإذا كان المريد طالبا للبركة فإنه يلبس خرقة البركة ويؤمر بمجالسة الصالحين، ومن جالس جانس، وله أن يحضر مجلس الشيخ، ولكن لا تشترط عليه شروط الصحبة، وإنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوصى بسلوك السبيل إلى الله تبارك وتعالى. وفي فقرة تالية وردت هذه العبارة التي لم أفهمها أيضا، ومن تصرف الشيخ مع المريد يتضح مكانه، هل هو للتبرك أم للسلوك، ويكون له جسد أو أن إرضاع وأن فطام، ويكون له إيه؟ ها؟ جسد، ويكون له جسد، ويكون ذلك بأمر الشيخ، ولا يكون ذلك إلا إذا استطاع المريد أن يستقل بنفسه. ما احنا قلنا يا جماعة اللي مش فاهمه في كتاب التصوف تقدر تفهمه من خلال الشرايط. الشيخ بيجي له نوعين من الناس، او هو على على على معنى اكبر او اوسع بيجي له انواع كتير، لكن احنا بنتكلم على نوعين. نوع راح للشيخ عشان تحصل له البركه، يقول لك ده الشيخ ده راجل ده كويس وبركه ويدعي لي وكده، بس يعني مصاحب للمشايخ، مصاحب للمشايخ عشان تحصل له البركه، ده اللي بنسميه طالب البركه. واحد تاني بيروح للشيخ عشان يتعلم، عشان يسلك الطريق يتعلم. يعني يعني دلوقتي الشيخ حافظ القرآن وحافظ الحديث وحافظ الفقه وحافظ الدين وحافظ كذا، واحد جاي له مش عاوز يحفظ قرآن ولا يحفظ حاجة ولا بتاع، جاي عشان يصاحبه يمشي مع الشيخ ويصاحب الشيخ من أجل البركة بس. الشيخ يطبطب عليه ويقول له أهلا وسهلا ويقابله كويس ويقعده معاه ويحضر مجالس الشيخ، أهو بيسمع، أهو حصل له البركة، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما إلى ذلك، ومن جالس جانس، مسير ويتخلق بأخلاقهم وبسلوكياتهم، لكن عمره ما هيبقى شيخ، عمره ما هيبقى معلم، مش هيدي، هياخد بس. هذا نوع. النوع التاني بقى بيروح للشيخ عشان يتعلم، يتعلم السلوك بقى، هيبتدي يحفظ قرآن وهيتعلم التجويد وهيحفظ حديث وهيحفظ فقه وما إلى ذلك. طالب البركة الشيخ بيطبطب عليه، طالب الطريق والسلوك ده الشيخ ما بيطبطبش عليه، الشيخ بيديله، بيديله، لانه كل ما يديله يصلب عوده ويبان معدنه، اداله زعل خلاص ده ما مش بتاعه. ادي الموضوع باختصار جدا، باختصار جدا. نعم. فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، تقول تقدم لخطبتي رجل يبلغ من العمر 30 سنة، وانا لست موافقة على هذه الخطبة، ولكن أبي أجبرني هو وأمي، مع العلم أنه إنسان ثري ومعه كل لوازم الزواج ولا ينقصه إلا فتاة، وقد لجأت إلى جميع أقاربي حتى أتخلص من هذا الزواج، ولكن للأسف لم يقف أحد بجانبي خوفا من أبي الجبار، وقد تحدثت مع أبي ولكنه رفض الكلام معي، وقال لي إذا قلت إني رفضه هذا الزواج سيضربني ويحدث لي عها مثلما فعل بأختي الكبرى. وقد تحدثت إلى هذا الرجل لكنه رفض وقال لي إنه متمسك بي جدا، خصوصا لأنه عرف من الجيران إنه تقدم لي شخص آخر فعاند في الموضوع، مع العلم أنني كلما أنظر إليه أحس إنه شيطان، وإذا وافقته على هذه الخطبة لم أتخلص منها أبدا نظرا لتقاليد العائلة. وقد فكرت في ترك المنزل أو الموت للتخلص من هذا الزواج التعس، بماذا تنصحني؟ طبعا إنك تترك المنزل لا، اوعى تعملي كده وإلا هتضيعي في الشوارع وهتتلقفي كالذئاب وهيبقى مصيرك مظلم والعياذ بالله، لأنك ضعيفة وفي زمن وحش والناس اللي موجودة بره في الشوارع ذئاب. كونك تفكري في الموت يعني معناها انه لو اتجوزت الشيطان احسن، لانك لو اتجوزت الشيطان جوازك هينتهي بموته او بموتك، وهتصبري ربنا هيرحمك نتيجة صبرك، لكن للأسف الشديد لو متي وانتحرتي ده جهنم وبئس المصير، يعني عذاب دائم. الانتحار يؤدي الى عذاب دائم، لكن مهما كان عذاب الدنيا له نهاية، له ايه؟ نهاية. فطبعا ما تقوليش انك انت فكرت في الموت ده غلط او فكرت في ترك البيت ده برضو غلط، لكن حاولي مع امك. انت تكلمت عن ابوك ما جبتيش سيره الام، امك فين؟ ما جبتيش سيره امك خالص. حاولي تتكلمي مع امك في الوقت نفسه. لازم حد يفهم خطيبك ده اللي عاوز يتجوزك انه زواجك رغم انفك زواج باطل، زواج باطل. وبعدين لازم حد يقول لابوك الجبار ده اللي انت بتقولي عليه، لازم حد يفهمه انه النبي صلى الله عليه وسلم منع زواج البنت الا برغبتها، وقال تستأذن البكر وتستأمر الثيب. قالوا له اذن البكر ايه؟ الصماتها، سكوتها. يا بنتي فلان جاي لك، ايه رايك؟ سكتت، خلاص تبقى موافقه، عشان الحياء يمنعها انها تقول اه. فانت قلت لا، فلو ابوك اغصبك على هذا الزواج ابوك اثم خاطئ وزواجك يبقى باطل. لازم ابوك يفهم الكلام، حد يفهم ابوك الكلام. شوفي انت فين حته ساكنه، وشوفي حد يكون مثلا شيخ الجامع اللي ابوك بيروح يصلي فيه، وتقولي له يا عم الشيخ كذا كذا، هو يكلم ابوك، قرايبك، جيرانك، حاجات زي كده بالمعروف كده وبهدوء كده. نعم. اما صاحب هذه الرساله كمان لازم الخطيب يعرف، يعني حد يبلغه ان انت مش موافقه، وان لو اتجوزك رغم عدم موافقتك هيبقى زواجه منك باطل، هيبقى زنا، والاولاد يبقوا اولاد زنا، اولاد سفاح. نعم. صاحب هذه الرساله له سؤالان. اخي يرفض ان يصلي رغم نصيحتي الدائمه له بالصلاه، فهل يصح لي ان امتنع عن الكلام معه ومعاملته لهذا السبب؟ وبعدين هتبقى عونا للشيطان عليه، خلاص هياخده منك الشيطان، الشيطان هياخده منك على طول. انما انت حاول دايما تصلي قدامه، حاول دايما، ده انت بتقول اخوك، معنى كده انك ساكن معاه في بيت واحد، يبقى حاول دايما لما يجي وقت الصلاه تتوضى وتصلي، وتصلي بخشوع. مره في مره هيشوفك هيغير في الوقت نفسه. لا تمل من النصح، لا تمل من النصح. انما لو سبته طب ما هو الشيطان هياخده منك. نعم. وهل يجوز الأكل مع تارك الصلاة سواء كان أخي أو زميلي في العمل؟ والله المسألة بتختلف. إذا كان تارك الصلاة، تارك الصلاة بيقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة وما فيش ربنا، يبقى في الحالة دي يحرم الكلام معاه والأكل معاه وكلام، خلاص ما مسحش، لا تأكل معاه ولا تقعد معاه ولا تتكلم معاه، انتهينا. إنما إذا كان تارك الصلاة تكاسلا الوضع يفترق، تارك الصلاة كسلا غير تارك الصلاة إيه؟ جحودا ونكرانا. فترك الصلاة كسلا عاصي، وقف جنبه، انصحه، فهمه، حاول معاه، ومسيرك تنجح بخلوص النية وبالصدق في النصح، مسيرك تنجح. أما الأنبياء نصحوا قومهم إزاي؟ أما إزاي المشايخ بتنصح إزاي والأنبياء بتنصح إزاي؟ هو الشيخ شيخ لمين؟ لناس أولياء وأتقياء، طب يعمل لهم إيه؟ يفيدهم في ايه؟ ما الشيخ بيعلم، بيعلم مين؟ بيعلم اللي ما بيعرفش يصلي، بيعلم الناس اللي ما بتصليش يصلوا. ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وهكذا. فاذا كان تارك الصلاه ده نوعين، تارك الصلاه جاحدا بفرضياتها منكرا ده شيء، وتارك الصلاه كسل نصلي يقول لك ان شاء الله، انا اصل بكسل، اصل الوقت بيسرقني، اصل ما عنديش وقت، اصل ملخوم طول النهار، ده عبيط. ها محتاج انك تفهمه. انما لك صلاه مين وبتاع مين ومش عارف ايه وبينكر وجود ربنا، ده وضع، ده وضع يختلف بقى، ده ما فيش فيه نصح ده. ها نعم. اسمع من بعض شيوخنا عن عذاب ينتظر بعض المصلين ومسيئي الوضوء، وانا قد هداني الله اخيرا وما زلت احبو في طريق الدين وذنوبي كثيره، لكني تائب نادم واطمع في رحمه الله، فما هو حظ من كان مثلي في رحمه الله؟ يا سلام، ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، إلى آخر الآيات. رحمة ربنا وسعت كل شيء. إذا كانت رحمة ربنا مش هتتسع للتائبين، أمال هتتسع لمين يا ابني؟ يا سلام، رحمة ربنا وسعت كل شيء. أنت تبت إلى الله، ده علامة الرحمة، إن ربنا وفقك للتوبة. ولو لم يتب الله عليك ما كنتش أنت تبت أصلا، ولو كانش ربنا فتح لك الباب اصلا ما كنتش رفعت ايدك له. ها يعني هل يطاع ربنا تبارك وتعالى بغير اذنه؟ ابدا. وهل يعصى قهرا؟ ابدا. فانت ما دام تبت الى الله واتجهت الى الله الحمد لله، فبالراحه واحده واحده، وما تقلقش وما تخافش. وناس اللي بتقول لك في عذاب للمصلين والمرائين، طب وانت مالك ومال الكلام ده، وانت ايش ودك في الحاجات دي؟ انت تتعلم، امسك بقى الوضوء ازاي والصلاه ازاي وتعلم كتاب الإسلام وأركانه، عندك بيشرح الحاجات دي كلها بشيء من التفصيل والبساطة. اتعلم وهكذا، ويمشي في الطريق بتاعك، وربنا هيوفقك وياخد بإيدك ويتوب عليك إن شاء الله، ما تقلقش. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا عضو جمعية خيرية وفي لجنة الحج والعمرة، وأجمع 25 فرد أذهب للحج أو العمرة مجانا حسب قرار رئيس الجمعية، فما رأيكم؟ مش عارف، انا ما اعرفش في الكلام ده، ما فهمش فيه وما احبش اتكلم فيه، ما احبش اتكلم فيه وما اعرفش. الحج مش تجاره، الحج فريضه. الناس اللي بتاخد مساله الحج تجاره للاسف الشديد ما هيش فاهمه هي بتعمل ايه، للاسف الشديد، وهتبقى مسؤوله ومسؤوليتها خطيره خطيره. فانا ما احبش اتكلم في الموضوع ده، انا نبهت قبل كده مره وقلت الكلام ده، الناس اللي بتاخد الحج ده تجارة مش مظبوط مش صح. وشركات السياحة اللي بتعمل وتعمل وتعمل وتعمل وأرباحه، أنا لا أوافق على هذا، عبادة. زي اللي يجي يقول لك هعلمك الصلاة وتعالى هصلي بيك الجمعة واديني 5 جنيه، إيه رأيكم؟ دخل أنت الجامعة وتحصلي الجمعة؟ أيوه، هات جنيه عشان الشيخ، جنيه الشيخ أيوه عشان يخطب الجمعة وتصلي بينا. اما ليه ما هيخطب الجمعه وتصلي بينا كده؟ مش هيصلي بيك الجمعه؟ هات جنيه بقى، ايه رايك؟ انت هتخش الجامع ولا هتمشي؟ لو رحت الجامع ولقيت اللي واقفين على الباب بيقولوا لك كده هتعمل ايه؟ هتمشي. شفت ازاي؟ طب اشمعنى الحج يعني؟ اشمعنى الحج يعني؟ ها؟ اشمعنى الحج؟ جم قالوا لك انت هتصوم رمضان؟ طيب هات بقى 50 قرش علشان نقول لك المغرب هتدن امتى؟ عشان تفطر، ينفع ولا ايه رايك؟ ها؟ فلما يجي واحد يقول لك اديني فلوس عشان اعلمك المناسك بتاعت الحج، ينفع؟ ينفع؟ طيب، انما ده حاجات بتحصل فيها بتكليف، تكليف بمعنى التكليف، معنى انه يكلف الانسان بالاشراف على ناس او على مجموعه او على حاجه او كده، قد يقبل وقد لا يقبل، قد يقبل وقد لا يقبل، لما يكلف شيء ولما يجري هو عشان يعملها شيء آخر، تفرق. نعم. هل يجوز إعطاء شقيقي الفقير زكاة المال؟ أيوة يجوز. أعمل صراف بشركة تأمين، وقد علمت بأن التأمين على الحياة حرام، فهل يعتبر عملي بشركة التأمين حرام؟ أما أن شركات التأمين تعتبر، طب ما تتنقل، هتقعد أم تعتبر وما تعتبرش، ما تتنقل. لما علمت أن التأمين حرام خلاص منتهينا بقى، عايز تقول إيه؟ لما أنت قد علمت فلا عذر لك بعد أن قد علمت، خلاص انا عايزني اقول لك ايه، ابعت اسال المفتي بدل ما تبعت تقول لنا، ابعت اسال المفتي. نعم. بجوار بيتي مسجد اصلي فيه جميع الاوقات والحمد لله، ولكني للاسف يوجد رجل يصلي بالناس وكثيرا ما يخطئ وينسى الآيات، ليس عنده مخارج صحيحة للقرآن الكريم. قد نصحته كثيرا بالابتعاد عن هذه المسؤولية الخطيرة، ولكنه ركب رأسه وعاند كثيرا. فهل يصح لي أن أصلي خلفه أم أصلي في مسجد آخر؟ بتفرق بقى، بتفرق. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كانت الصلاة تبطل نتيجة قراءته الخطأ يبقى لا يصح الصلاة وراه على طول، على طول. إذا غير التشكيل ولحن في القراءة خلاص بطلت الصلاة على طول، بطلت الصلاة وبطلت صلاة المأمومين تبعا له أو تبعا لذلك. فأنت الزاوية اللي تحت بيتك دي مش لها صاحب؟ ولا الناس بتبني زوايا كده وتمشي مش لها صاحب، تروح لصاحبها تقول له الراجل ده إمامته للناس غلط، الراجل ده بيقرا غلط، الراجل ده مش صح، حط حد يصلي بالناس. قال لك خلاص يا سيدي، بعدين انت اللي بتعرف صلي انت بالناس، اوعى تعمل، اوعى توقف، هو يجيب حد. لكن اللي يبني زاويه وسيبها كده لسايز جراش يقوم الناس، وواحد مش عارف ما بيعرفش يقرا قران يقوم الناس، كلام هيسال هيؤاخذ هيؤاخذ. انما انت بنيت مسجد او بنيت زاويه او بنيت مصلى لازم تشرف على نظافتها وتشرف على طهارتها وتشرف على إقامة الشعائر فيها. بنيت ومشيت لا، هتروح في 60، هتروح في 60. فتنبه الراجل اللي بنى الزاوية ده انه كده بيرتكب، هو بيرتكب إثم، فيجيب حد يصلي بالناس. اذا وصلت لهذا كان ما كانش، يبقى تسيب الزاوية دي وما تصليش ورا الراجل ده اذا كانت قراءته تبطل ايه الصلاة. بس نعم، انت اللي تحكم بقى بدل ما انت عارف. يعني فتاة تم عقد قرانها تقول أصبت وأنا صغيرة بحمى روماتيزمية على القلب وأولكت منها، ولكن عند عقد قراني أو بعد عقد قراني بعدة شهور مرضت قليلا، وبعرضي على الأطباء أفادوا بضرورة القيام بتوسيع للصمام عن طريق إدخال بالونة في القلب عن طريق الوريد وليست عن طريق الجراحة، وذلك للمستقبل حتى لا أخاف من أي حمل وأعيش في أمان. وأنا أريد أن أخبر الزوج ولكن أمي ترفض بشدة أن أخبره. لابد من إخبار الزوج، لابد من إخبار الزوج، وعدم إخبار الزوج خطيئة كبرى، لابد أنه يعرف. أمك بترفض، أنت تقولي له نعم، أو اقنعيها أنه كده غلط ما صحش، لازم يطلع على هذا. صاحب هذه الرسالة يقول توفي والدي منذ وقت طويل وكان لجدتي ميراثها من أبي فرفضته وقالت هو لأخي الذي كان عمره وقت ذاك عام، وميراثها كان فدانين، ولكن أمي قالت إنها ستعطي الفدانين لعمات أخي، ولكن حدث أن ذهبت هذه الأفدنة إلى أخي من الأب ولم يأخذها أخي الصغير ولا عماتي. والسؤال، أمي تشعر بالذنب، فهل هي أخطأت؟ وهل الكل غلط؟ الكل غلط خلاص، انتهينا. أمك بتشعر بالذنب، طب وبعدين إيه اللي حد لعماتي لحد لابني الصغير حد لأخوي؟ بيغيروا شرع ربنا، يصلحوا شرع ربنا، يصلحوا شرع ربنا. الجدة حين ورثت من الأب وقالت أنا مش عاوزة بتدي هبة، هل الهبة تحققت ولا كانت بتقول بعد ما تموت الجدة يبقى الفدان ياخدها الواد الصغير؟ إذا كانت بتقول بعد ما تموت تبقى الفدان ياخدها ابنها الصغير حفيدها الصغير، تبقى الجدة خاطئة آثمة. أما إذا كانت وهبت الفدانين للواد حد كلهم منه يبقى حرام، وهكذا بتختلف، تختلف حسب الحادثة إيه. نعم. لقد أوصاني زميل لي أن أسمع نصيحتكم ورأيكم في هذه المشكلة، وهي إنه قال لو ربنا ييسر لي المال وأدخل وأتم زواجي سوف أعمل عمرة أنا وزوجتي وأمي، ولقد تيسر لي وتم بالفعل، والآن أريد أن تحج أمي بهذا المبلغ الذي تيسر لي والذي كنا نعمل به عمرة، ولكن والدتي أرادت أن أساعد أخي بهذا المبلغ لكي يتم زفافه، فما رأي الدين؟ لا لا لا لا لا، الندر ندر يا ابني، الندر يوفى كما يجب. وكان صاحبك ده المفروض انه بدل ما يقول لك روح اسمع نصيحة الشيخ كان المفروض يجي بنفسه عشان يسمع، مش كده برضه ولا ايه؟ ها لو في مسرح بقى دلوقتي ولا ماتش كوره ولا بتاع كان راح له حاجه تخصه عاوز يجي يسال، فانا بقول لك الاجابه لكن ما تقولهالوش، ما تقولوش لانه لا يستحق، لا يستحق ان يعلم الاجابه. فتقول له الشيخ جاوب وقال لي ما اقولكش، لو عاوز روح الجامع، وبعد ما يجي الجامع هنا انت بقى تبقى تقول له الاجابه، مش انا، ان لو جالي السؤال تاني مش هجاوبه، لو جالي السؤال ده تاني مش هجاوبه، انما هو لازم يجي هنا وبقى تبلغه الاجابه هنا، مش كده ولا ايه؟ انما خد روح قول النبي واسال الشيخ يجاوبني، ده كلام ده، يبقى ده لا يستحق انه يجاب. نعم. بعت لنا احد الاخوه يقول أصيب الأخ أحمد البنان في حادث سيارة، ويرجو من فضيلتكم ومن رواد المسجد الدعاء. ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نصلي العشاء وبعدين تنقلب إن شاء الله إلى بيوتكم راشدين.